ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ومعي بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. السؤال الأول، تقول السائلة: هل علي اسم في رفض الزواج علما أني أبحث عن وظيفة ومطلقة ولا أطيق الزواج؟ ليس عليك اسم في رفض الزواج، فلا تجبر الفتاة ولا الثيب على السواء، لا تجبر هذه ولا تلك على الزواج. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فلا يجوز للأب ولا للولي إكراء البنت البكر أو إكراء الثيب على الزواج، ولكن اجتهدي في المحافظة على نفسك، واستعيني بالله لدفع الشر المتسرب إليك، والله المستعان. السلام عليكم. أبن تقول: بنت مكتوب كتابها ولم يتم الدخول ونيته الطلاق، وعايزة هي التي تطلب الطلاق، فما الحكم إذا كان يعضلها من أجل أن يحملها على طلب الطلاق؟ فهو آثم ومرتكب لكبيرة، فإن رب العزة سبحانه وتعالى قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مطلع الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالشاب أو الرجل أو الزوج عموما الذي يعلق امرأته سواء كان معقودا عليها أو كانت مدخولا بها، يعلقها حتى تفتدي نفسها بمال وتتنازل له عن مال، هذا ظالم وآثم وآكل الأموال بالباطل، وربي له في المرصاد. السلام عليكم. تقول: بعت ذهبي ووضعت حسابه في البريد، هل لي أن أعطي حماتي من الفوائد لشراء ملابس لأولاد أخي زوجي؟ الفوائد تعد ربوية، فإذا كانت كذلك وهي ربوية فلا تنفق في باب قريب منك يعود عليك منه فائدة أو وجاهة، وبالله التوفيق. فعليه ابتعدي عن حماتك بمال الربا، لا تعطي مال الربا لحماتك، واعطيه مصرف أو انفقيه في مصرف آخر بعيد لا يرجع عليك منه نفع، والله أعلم. قل: زوجي سيفتتح قاعة أفراح ولن تكون له أي اتفاقات مع فرق موسيقية، هي قاعة فقط لكنها ستكون أفراح إسلامية وغيرها، إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية فلا بأس بذلك ولا مانع منه، والله أعلم. تقول: إنها طالبة أزهرية حصلت في الثانوية على مجموع لا يؤهلها للالتحاق بكليات القمة التي كنت أرغب فيها، وأمامي فرصة جيدة للالتحاق بكلية علوم طبية في جامعة خاصة، لكن ضميري يؤنبني لأني سأترك الأزهر أمام بأني سأرتدي النقاب، فماذا أفعل؟ احرصي على دينك قبل دنياك، وانظري في أي مكان يسلم لك دينك، فالآخرة يحرص عليها وهي خير وأبقى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الوقت يا فضيلة الشيخ. نعم. في سؤال عن يمين الطلاق. اتفضل. الوقت يعني معايا مراتي كانت تعبانة نفسيا وكانت بتتعالج من غير ما أعرف، فبعد ما اتجوزت عرفت إن هي كانت بتتعالج. طيب. فعملت مشاكل كتير وتزعل وتمشي، فرحت أجيبها وأنعزل من أبويا لقيت اخواتي ماسكين بسكاكين وبقولوا طالب البيت دي انه لازم تمشي من هنا، والتاني جايبها المغرب. يبقى جيت لقيت ابويا جرح لي اولاد وقايا سقط في الشارع والناس التمت، وما شفت الا اني من على سهوه كده في حاله غضب، قلت لها انت طالب انت طالب انت طالب ثلاث مرات ورا بعض محسوبه تطليقه واحد. بعد كده واني في بورسعيد، بعد كده واني في بورسعيد عملت معاها مشاكل وقاعده في بيت ابوها عمال اقول لها روحي وببعت لها مصاريف مش راضيه، فضلت تعمل مشاكل معاها برضه لما كسرت التليفون في الكابينه رمت الكلمه طالعه مني انت طالب في التليفون. بعد كده واني في الامارات كانت شغاله في مصر في مدينه نصر، فبتصل لها بقول لها غيرت التليفون كذا مره، بقول لها انت اللي بغير بغير العده مش بغير الخط، انت بتعملي كده ليه؟ يبقى فضلت تشتم فيا وصوتها زي ما تكون نايمه، فحسيت هي بتشتغل من 8 الصبح الى 2 الظهر، فحسيت ان هي مش شغاله اصلا في المستشفى النهارده. فطب يا بنتي روحي، لا مش مروحه ده انا بقى لما عصبتني ده لما بقول تروحوا لي يا اولاد يبقى قلت عليها الطلاق تكوني متحاربه عليا زي امي واختي، ان ما كنت تروحي انا بكلمك الساعه 12 في الامارات الساعه 12 تكوني في البيت هكلمك على التليفون الارضي، مش كنت موجوده تكوني طالب، قالت لو كنت بدي اوضه الراجل طلبني. بعدين كنت راجل ابن راجل ولا ما دول الثلاث يمينات؟ يعني لما قلت لك ان كنت راجل ابن يعني يمين اسمر اسمر ويمينين في التليفون. اصبر عليا بس اصبر عليا يا اخي، كنت دافع على المشايخ ومش ما كنتش دفعت يا اخي يا اخي ودفعت كفاره اليمين الثاني يا اخي الكريم. ايوه ايوه التطليقه الاولى محسوبه، التطليقه الاولى محسوبه ايوه، التطليقه الثانيه التي تعصرت وكسرت الهاتف معنى انك كسرت هاتف الكابينه على حد قولك انك خرجت عن شعورك فيكون الغضب شديدا. أيوة. لا تحسب مع هذه الحاله الهستيريه من الغضب التي تكسر فيها كابينه. يعني فضيله الشيخ التليفون ما تكسرش يعني ما تكسر السماعة كده وقومت ترزعها على التليفون وصاحب السنترال ده مجاري، ايه يا عم هتكسر التليفون؟ يعني قلتها غضب شديد، قلتها وانت مالك امر نفسك ولا خرجت عن شعورك؟ لا خرجت عن شعوري. تشهد لله بكده؟ خرجت عن شعوري لان تشهد لله بكده؟ ايوه تشهد لله انك خرجت عن شعورك؟ اه خلاص مش محسوبه، يبقى الثالثه خلاص اللي خرجت عن شعورك ليست محسوبه، التي خرجت فيها عن شعورك ليست محسوبه. ناتي على التطليقه الثالثه، قالت لك ان كنت رجل ابن رجل طلقني، عملت رجل ابن رجل ولا ما عملت؟ ماذا قلت لها؟ لما قالت لك ان كنت رجل انا قلت لها في الاول تكوني متحرمه عليا زي امي واختي، تكوني تروحي تكوني طالب. وبعد؟ قالت لو كنت راجل وابن راجل طلقني بعد ما قلت روحوا لي يا اولاد الحقوا لي يا اولاد. المهم بعد ما يا اخي تغضب بسرعه يا اخي الكريم، لما قالت لك الكلمه تلفظت بشيء ولا ما تلفظت بشيء؟ لما تلفظت لما قالت لك ان كنت راجل ولا بالراجل؟ ايوه نعم. لما يا عم الشيخ لما قالت لي لما قلت لك ان كنت راجل قالت لي ان كنت راجل وابن راجل طلقني قامت الكلمه طالعه مني. قلت ايه؟ قلت لها انت طالب، عملت راجل وابن راجل، اذا عليك تطليقتين والوسطى لا تحسب لانك خرجت عن شعورك، بقيت لك تطليقه واحده. التطليقه الاولى محسوبه، التطليقه الثالثه محسوبه، التطليقه الثانيه لانك تقول انك خرجت عن شعورك وكسرت او كدت ان تكسر هاتف الكابينه ليست محسوبه للغضب الشديد، والله اعلم. اذا عليك الان تطليقتان، بقيت لك تطليقه واحده. اذا قلت لزوجتك انت طالق حرمت عليك، لكن عليك ايضا اضافه الى التطليقتين عليك كفاره ظهار، صيام شهرين متتابعين قبل ان تجامع زوجتك، ان عجزت اطعمت 60 مسكينا قبل ان تجامع زوجتك. فحاصل ما عليك الآن، عليك التطليقة الأولى، التطليقة الثالثة محسوبتان، التطليقة الوسطى ليست محسوبة لأنك تقول خرجت عن شعورك، عليك كفارة زيار لقولك لا تكون محرمة علي زي يوم يغطي ولا تبلي الزوجة إن حصل كذا. فهمت؟ والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ أن أختي كان لي أختي متجوزة وماتت. الله يرحمها. فأنا اتجوزت بدلها. يعني شو؟ هما كنت أقول العلمة بتاعتها يعني بتاعتي على بتاعتها يعني واحدة. يعني بعدين؟ إيه؟ وبقى يعني لغوا القايمة الأولى؟ لا ما لغوهاش، هم قالوا القايمة بتاعتك هي هننقلها بتاعة الميتة دي هننقلها لك. طب قايمة الميتة راح فين؟ ما هي دي يعني المفروض إن قائمة العفش تعتبر تركة، قائمة العفش تعتبر تركة وتقسم كما يقسم الميراث، فالمفروض قائمة عفش الزوجية لأختك التي ماتت تقسم. كانت مخلفة ولا ما عندهاش أولاد؟ لا هي مخلفة. أيوة. وبعدنا أنا طلبت، أنا بقول لأبويا أنا عاوز حق في جوازي. أه صحيح ماشي حق. المهم قام قال لي يا بنتي أنا ما أعطيتش حقك، أنا جبت لك ده بألف جنيه والحاجات الناقصة وقال لي القايمة إن إحنا عاملينها لك اللي هي بتاعت أختك عملتها لي. فانا قلت له اه انا ايش الله يعني ان انت عامل لي القايمة وانا ما جاليش حاجة. لا لا هو انا ليه حق ان انا اطلب حق جوازتي ولا انا كده يعني. قال لي هو قال لي ما انا كده ما ظلمتكيش، ان كنت انا ظلمت يبقى ربنا يحاسبني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فألفت النظر الى امر هام من حاصله أن قائمة عفش الزوجية إذا ماتت الزوجة تقسم قائمة العفش كتركة لورثتها، الزوج له نصيب وهو في هذه الحال ربع القائمة، الأبناء لهم نصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، الأب له نصيب وهو السدس، الأم لها نصيب وهي السدس، فيكون الأب له السدس، الأم لها السدس، الزوج له الربع، الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنت لست مظلومة الآن، لكن أنت هم ظلمة. ظلمة لمن؟ أبوك قد يكون تنازل عن حقه، له أن يتنازل. الزوج تنازل عن حقه في العفش، لو أن يتنازل. لكن بقيت أمك وبقي الأبناء القصر، الأبناء القصر، فهؤلاء لهم حق في قائمة العفش. فأنت نفسك الآن استوفيت حقك، يعني كتبت لك قائمة، أنت كتبت لك قائمة عفش، لكن أبوك تنازل عن الحق، الزوج تنازل عن الحق، يبقى حق الأم والأبناء والبنات في القائمة السابقة. فلا بد أن الأب يتحلل من الأبناء والأولاد، وأبو الأولاد الأمر مع أبنائه على التيسير بعض الشيء، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ مصطفى حبيت أسألك سؤال عن شراء شقة من مستثمر عنده أرض ورح يبني مبنى وبيبيع الشقق بالتقسيط على مدة 3-4 سنين، فهل يجوز هذا البيع؟ سمعت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد السؤال. نعم. أعيد السؤال. شراء شقة على مكت، ممكن يسموها مكت، يعني المستثمر عنده أرض وبيبني بناية مبنى وبيبيع الشقق في هذا المبنى للناس على صور أو على تعاقد بينهم، يعني مثلا شقة في 4 غرف 5 غرف وإلى وهكذا، وبيبيع على بالتقسيط على مدة 3 سنين. هل يجوز هذه صورة البيع؟ يعني المبنى لسه مش موجود، احنا بندفع بالتقسيط عشان هو يبني المبنى واحنا يعني من أصلنا عشان تبقى الشقة ملكنا. هذا أول سؤال، هل هذا يجوز وفي دليل من حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وشيء آخر في نفس هذا الموضوع، هو في العقد مكتوب أنه ممكن يزيد 10% بعد 3 سنوات، ممكن لسبب يعني غلاء أسعار مواد البناء أو حاجة مثلها، يعني مثل هيك ممكن عفوا ممكن مكتوب ممكن تحت الزيادة ولا مقطوع بالزيادة؟ مكتوب في العقد يعني يحق للمستثمر زيادة 10% يعني بمناسبة غلاء الأسعار، يعني ممكن بعد 3 سنين، يعني مش السنة، مش أول سنة أو ثاني سنة، ممكن مثلا قبل التسليم أو ممكن في ثالث سنة، يعني نسبة لغلاء المعيشة ولا لغلاء الأسعار مواد البناء بيزيد 10%، وهذا مكتوب في العقد. يعني لما مضى العقد يعني كان مكتوب هذا في العقد من الأول. هل هذه 10% كمان تجوز ولا شو بالنسبة للموضوع بأكمله؟ يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأخت تسأل سؤالا هاما عن شراء الشقق بناء على المخططات الموجودة وصور الشقق الموجودة قبل أن تبنى تلك الشقق، وأيضا عن التعليق في اعتبار واحتساب 10% زيادة أو على مثال ذلك في نهاية السنوات الثلاث. فأقول بالله تعالى التوفيق إن هناك اتجاه قوي والأدلة تشهد له على عدم جواز هذا البيع، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، وفي رواية: لا تبع ما ليس عندك. هذا شيء. الشيء الثاني أو الاحتجاج الثاني لمن قالوا بعدم الجواز: الغرر الذي قد يوجد والجهالة التي قد توجد. الجهالة التي قد توجد بناء على الاختلافات التي تنشأ بين المستثمر والعملاء في ناحية التوصيف، توصيف الشقق، وعند الاستلام أيضا، وكم حدثت من اختلافات بسبب هذا. ثالثا أعمال التسليح، أعمال التسليح التي تجري أثناء البناء. هناك مقاولون لصوص وهم كثيرون جدا يغشون في مسألة حديد التسليح وسائر المون مواد البناء، فكل هذه الأشياء تدخل في باب الجهالة، تدخل في باب الجهالة ولا يستطاع تحديدها بالضبط أثناء العقد. فهناك اتجاه قوي لفريق من العلماء بمنع مثل هذه المعاملة، لما سمعت من الاستدلالات أصالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. والثاني الجهالة التي تنشأ من جراء عدم وضوح كل البنود في عقد البيع. الجزئية الثالثة 10% التي علقها صاحب، التي علقها المستثمر، لا بد أن يبت فيها من أول العقد، إما أن تحذف وإما أن تثبت. أما التعليق هذا فيدع لأحد الفريقين، أحد المتبايعين يدع له حرية العبث بالزيادة أو منعها، وهذا لا يكون في البيوع التي فيها تردد كهذا التردد. فهذه وجهة القائلين بعدم الجواز، وهي وجهة قوية. الوجهة الأخرى وجهة من جوز تنبني على أنها عقود تصنيع، على أن هذا المستثمر سيصنع لي شقة بالمواصفات المعينة، فبناء على القول القائل بأنها عقود تصنيع لا بد أن تتوافر بدقة تامة كل بنود عقد التصنيع. يعني إذا جوزها شخص سيجوزها بناء على أنها عقود تصنيع، كما أقول لنجار مثلا اصنع لي غرفة نوم، كما أقول مثلا لمصنع يصنع ثلاجات للموتى اصنع لي ثلاجة للموتى، هو يصنعها من أجل خصيصا، لكن المواصفات تكون محددة تماما، تكون محددة تماما ولا مجال فيها للاختلافات، ولا مجال فيها للاختلافات. على كل، البعد في مسألة الشقق عن مثل هذا أولى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال. تفضل. أنت الزكاة، هل يمكن تقسيم أموال الزكاة تركة الصدقة؟ قبل أو بعد؟ هل يمكن تقسيم أموال؟ قبل وقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل الأخ عن تقسيم أموال الزكوات على مدار السنة. أقول بالله تعالى التوفيق، إن كنت تقصد تقسيم أموال الزكاة قبل حلول وقت الزكاة، مثلا زكاتك في رمضان المقبل وأنت الآن تخرجها قبل رمضان منذ 3 أشهر أو 4 أشهر مضت، فهذا جوزه عدد كبير من العلماء بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة عامين مقدما، عندما انصح هذا الخبر من أهل العلم هذا، واستدل أيضا القائلون بذلك بالقياس على مسألة الكفارة قبل الحنث، بمعنى إذا قلت أقسم بالله أن لا أسافر ثم بدأ لي السفر يجوز لي أن أكفر قبل الحنث، أي قبل أن أسافر، فقاسوا على ذلك جواز إخراج الزكاة قبل حلولها مجزأة أو مستمعة. أما إذا كانت التجزئة بعد حلول وقت الزكاة وعلى مدار سنة ففيها ظلم للفقير وفيها حجب لحق الفقير عن الفقير، فلا تجوز إلا إذا كان الفقير سفيها، وأنا وضعت أموال الزكاة على جانب جنبتها عن سائر أموالي وبدأت أعطي الفقير بحسب احتياجاته لكوني سفيها معناه خرجت من مالي وليست بباقية في مالي، فمن العلماء من يجوز تلك الصورة والله أعلم، وهي ظاهرة التجويز والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله أنا جوزي يا شيخ بنى بيت وفي شقة لله، فأعطى الشقة ديت لأخويا. أخويا دلوقتي كان شغال مندوب مبيعات، عجز مبلغ كبير ومحبوس بسبب المبلغ ده، هل أنا ان احنا نقدر الشقة ده ديت في المكان اللي هي موجودة فيه بالسعر بتاعها وندفع له الفلوس على اعتبار ان احنا اشتريناها منه واحنا ما خدناش منه اصلا اي حاجة، هي كانت واهبينها لله فاحنا عطيناها له كشاب ان هو يتجوز فيها، فهل لنا ان احنا نعمل كده ولا ولا ده حرام؟ وجزاك الله كل خير. شكرا. الله يكرمك. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير. وياك وياك. لو سمحت يا شيخ، احنا خدنا قطعة أرض في مشروع ابن بيتك، القطعة دي كانت عبارة يعني ما كانوش هياخدوا منها قسط إلا بعد ما تتبني الدور الأول حوالي بعد سنة، ولو بنينا 3 أدوار بيسقط القسط ده، يعني ما بقاش علينا تمن الأرض. دلوقتي احنا بنينا 3 أدوار وكده واخدين الارض من سنة وبنينا لسه مخلصين السنة، يعني في خلال السنة دي دلوقتي البيت ده عليه زكاة ولا ايه بالظبط؟ انتوا اشتريتوه السكنة؟ لا لا مش هنسكن فيه. تجار يعني اراضي؟ لا احنا يعني ايه يعني خدناه وهنبيعه وهنشتري قطعة لينا لانه هو صغير جدا، هنبيعه وهنشتري ارض نبنيها لنا بيت احنا لينا احنا. يعني استطيع ان اوصف هذا البيت بانه اموال مستثمرة؟ يعتبر. طيب السؤال عن ايه الان؟ دلوقتي الزكاة احنا دلوقتي لسه مخلصين اهو، يعني كنا بندفع. انت عليكم ديون الان؟ لا الديون لا ما عندناش ديون. احنا كنا بندفع حق البناء اقساط يعني الان المبنى هذا الآن ملك لكم. أيوه. معرضين للتجارة. أيوه. وتاجرون فيه. أيوه إن شاء الله. أتقيمون الآن بسعر الآن وعليه الزكاة الآن. من دلوقتي. عليه الزكاة الآن. جزاك الله كل خير. مش من دلوقتي، السنوات الماضية. لسه خلصان الشهر. ما ملزمش خلصان. انتوا دفعتم اموال على اقساط. من السنة اللي فاتت. كان المفترض انك على رأس كل سنة تحسبوا الاموال التي دفعتموها وتزكون عليها. لا احنا بنزكي عن الاموال السائلة بتاعتنا بنطلعها. ما هو اضافة الى الاموال السائلة. لان هذا ايضا عرض من عروض التجارة. ما هو لسه يا شيخ لسه السنة دي. يعني هو لسه ما دارش عليه السنة دي. خلاص ما دارش عليه السنة يقاوم الان ويخرج زكاته. ان شاء الله. اما الاخت السائلة التي بنى زوجها عمارة وجعل شقة فيها لله سبحانه وتعالى فوهبها لشقيق زوجته وهبها لشقيق الزوجة وبعد ذلك أعسر شقيق الزوجة فباع الشقة أو لم يبيعها يريدون أن يشتروا منه الشقة مرة ثانية يقاومون السعر ويعطونه مالا. أذكر في هذا خبرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وهب فرسا أو تصدق بفرس وبعد ذلك وجدها تباع فأراد أن يشتريها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريها ولا تعد في هبتك. فأقول بالله التوفيق لا تشتريها أو لا تشتريها أنت منه مرة ثانية. أنت وهبتي الشقة لا تشتريها منه مرة ثانية. ولكن هناك حالة فقط تجوز أن يكون هناك ضرر سيلحق بك من مجيء رجل أجنبي في البيت في العمارة. فإذا كان هناك ضرر سيلحق فلا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. أحبك الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله أنا في مشكلة معايا دلوقتي. أنا ربنا كرمني الحمد لله بالتوبة والحمد لله. أنت حبيت أعطي لحيتي. حصلت مشاكل في البيت من عمي وابويا يعني بيقولوا لي لا ما ينفعش دلوقتي انت لسه في دراسة وتحصل لك مشاكل في الجامعة وخليها وهتحصل برضو مشاكل في موضوع تعيين وظيفة وكده بعد ما تخلص فخليها بعد ما تخلص تعيين يعني فعايز اشوف رأي حضرتك في موضوع انصحك بحسن الخلق مع الاب والعم وذكرك بحسن الخلق معهما وفي نفس الوقت بطاعة الله ورسوله فطاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة الأب وعلى طاعة العم فأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل ما أمرك به والتحل وفي نفس الوقت كن ذا خلق طيب مع الوالد ومع العم والطاعة في المعروف ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. أنا حامل لي 3 شهور وعايز أسألك عن دم من أمس وما عارفة حكم السلام هل شنو؟ هناك دم ينزل الآن. هل لونه أيوة. هل لونه لون دم الحيض؟ أيوة نعم. على كل هنا مسألة تثار عند العلماء. هي هل تحيض الحامل أم أنها لا تحيض؟ فأكثر أهل العلم على أن الحامل لا تحيض والدم النازل يكون دم فساد وذهبت قلة من العلماء إلى أن الحوامل بعض الحوامل تحيض أحيانا بعض الحوامل تحيض أحيانا ويستثنين من التقعيد العام كذا ذهب بعض أهل العلم فأنصحك بعرض نفسك على طبيبة إذا كنت من ذوي الحاجات الخاصة وأفتتك الطبيبة أن الدماء هذه هي دماء حيض أشبهت صفتها صفتها وأشبه لونها لونها ورائحتها رائحتها فامتنع عن الصلاة حتى تنقطع، وإن قالت إنه دم فساد فاغتسلي منه، اغسلي منه المكان وصلي، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ، أنا كنت مراتي كانت عن الجماعة معايا وكده، فردت غضب شديد جدا جدا، ويعني ما قدرتش أسيطر على نفسي، رحت قلت لها علي الطلاق ثلاثة منك، مش عايز منك حاجة، بنفس اللفظ كده بالظبط. لا شيء في ذلك، واحتياطا كفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقة. حتى ولا أي كفارة ولا أي حاجة. قلت لك كفارة يمين. لو ذات يمشي يوم مثلا. إطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام. شكرا جدا. بارك الله فيك. السلام عليكم. أيضا أسئلة قصيرة. هل زواج الفتاة بالإكراه من شاب لا تعرفه، ما أدري بلا إكراه أو بالإكراه، هل زواج الفتاة بلا إكراه من شاب لا تعرفه وذلك بحكم التقاليد ومن أجل المال والشقة، هل هذا يجوز؟ بأن الألزم للصالحات أن يبحثن عن شخص ذي دين قبل أن يكون ذا مال وقبل أن يكون ذا شقة، بحثن عن شخص ذي دين وعن شخص ذي خلق، هذا الأولى والأكمل والأفضل والأعدل والأمثل. أما إذا حصل وتزوجت فتاة شابا لا تعرف عنه شيئا ولا عن أخلاقه إلا لماله أو لشقته، فالزواج وإن كان جائزا إلا أنه يكره لها هذا الصنيع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. جزاك الله خيرا. شيخ، لقد رزقني الله بحمزة، بارك الله لك. ماذا أفعل في يوم سابعه؟ السنن الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل حلقة الرأس والتصدق بوزنه فضة صحيح أم ضعيف؟ ضعيف. وهل عندما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشن كبشن يجزي أن أعق عنه بشاخ واحدة فقط أم شتان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما السنة في المولود أن يعوذ، قالت أم مريم عليها السلام: إني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ويستمر الشخص على هذا التعويذ، وإن حنك بتمرة فحسن. أما اليوم السابع فحقيقة تعق عنه، وتلك سنة ليست بواجبة، والعقيقة شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى. أما رواية عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعقيقة عن الذكر شاتان مكافئتان، والشاة اسم يشمل هذه الأشياء الأربعة، يشمل الكبش والنعجة والجدي والعنز، فالكبش والنعجة والجدي والعنز كلها يطلق عليها شاة، فعليه تجوز العقيقة بجديين. ومعنى القول متماثلين أو مكافئتان أنهما متقاربتان في الشبه، هذا. وعن تجزئة تلك العقيقة، الأمر فيها واسع، إن شئت أكلت كثيرا، وإن شئت أقللت، إن شئت تصدقت، وإن شئت هديت، الأمر في ذلك واسع. أما حلق الشعر والتصدق بوزنه ذهبا فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحلق فقط الثابت، أما التصدق بوزنه ذهبا فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لا يصح التصدق بالفضة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. اعزك الله بالاسلام وعز بك الاسلام يا رب. عليك والسامعين والسامعات بمثل اللهم امين. حق في الدعاء ليا بعد غير الاسئله يعني لان في شده مرضيه شويه. الله يوفقك. الله يسلمك. في سؤالين حضرتك فضيلتك. اتفضل. انا كنت عامل بريس التامين في ناس قالت لي حلال وفي ناس قالت لي حرام. وما اشتد علي المرض رحت الشركه عشان افكها يعني افض البريس. فكانوا عايزين يخسروني مبلغ كبير حوالي 30% من قيمه الفلوس اللي انا دفعتها. قلت لهم انا جيت لما تعبت وقلت لكم بنفسي قلت لكم فكوها. المهم وصلوا ان هم لما تيقنوا من التعب ان هو تعب شديد كان زراعه قلب وكده سالوا لي خلاص احنا هندي لك فلوسك وندي لك جزء من الفلوس اللي في اللي هي مستحقه والفلوس. انا حضرتك بسال ما حكم ان انا اخذ فلوسي بس ولا اذا هم اديني حاجه ثانيه اخذها ولا لا؟ لا سؤال. السؤال الثاني حضرتك زوجتي ليها اخت توفت عندها 4 بنات ما حكم انها تمضي قبل وفاتها مضت زوجتي واخواتها على تنازل ان هم ما يورثوش فيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد اما بوليسة التأمين فجزاك الله خيرا على حرصك عن الابتعاد عن هذه الملوثات والشبهات. أما وقد كان الذي كان فالأسلم لدينك والأحوط لك أن تأخذ رأس مالك والمال الذي تأخذه منهم زائدا أخرجه على سبيل التخلص منه في مصرف من المصارف اللائقة به. أما كون أخت زوجتك عندها بنات واستشرفت الموت فأتت إلى زوجتك كأخت لها وجعلتها توقع على أن لا شيء لا فهذا لا يجوز إلا إذا رضيت زوجتك وعلى كل ما يجوز لأم البنات أن تصنع ذلك والله أعلم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. وفيك بارك الله. وكل عام وانت بخير وربنا يجعل ايام سعيده عليك يا رب العالمين. وعلى المسلمين وعليك جميعا يا رب العالمين. انا لي سؤال عند حضرتك. اتفضل. انا كنت خاطب. الحمد لله. فقعدنا سنه في فتره الخطوبه وفي السنه دي البنت يعني حصل حب شديد جدا جدا جدا ووالدتها كانت عارفه كل شيء. فاحنا كنا متواجدين في البيت ووالدتها موجوده. فقالت انا زوجتك نفسي على كتاب الله وسنه رسول الله وكان المصحف موجود وفتحت المصحف ووالدتي قاعده ووهبت نفسي اليك امام الله وانا زوجها لك امام الله وخلتني قلت لها نفس الكلام وعلى كتاب الله وسنه رسول الله فتحت المصحف ووالدتي كانت متواجده وعارفه كل شيء وسلمت نفسها لي وفي نفس الوقت ثاني يوم انا قلت لابوها قال انا مش متاخر احنا جاهزين جهز نفسك وربنا يسهل الامور. فهل هي دلوقتي هي زوجه لي؟ لا ليست زوجه. نعم؟ ليست زوجه لك. طيب هي تزوجت دلوقتي حلف على والدتها بالطلاق ان هي ما تتجوزني وزوجها غصب عنها. على كل انت ليس لك صله بالموضوع اطلع انت بعيد. انت ليس لك اي قيمه شرعيه. وهذا الذي حدث منها لك زوجتك نفسي وفتحت المصحف إلى غير ذلك وأنت فتحت المصحف كل هذا كلام باطل لأن الوهب لا يحل إلا لرسول الله. قال الله جل ذكره وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. الآية فالمرأة لا يحل لها أن تهب نفسها لرجل أيا كان شأنه فهذا الذي حدث منها لك باطل الذي حدث منك لها باطل انتهت قصتك وابتعد أنت عن هذه الأجواء فإنك الآن متهم بتخبيب المرأة على زوجها الجديد الذي تزوجته بعقد شرعي صحيح فابتعد أنت ولا يكن لك أي نوع من أنواع التواجد فإن وجدت فأنت مخبب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أما قصتها هي مع أبيها لكونه زوجها شخصا بغير رضاها، فهذه مسألة بينها وبين أبيها. إن سألنا الأب سأقول له لا تزوج ابنتك بغير رضاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، والله أعلم. أما البنت إذا ظهرت تضررا فمن الممكن أن تتصل لتفاهمها بما يقرب من الله، أما أنت فليست لك أي صفة وابتعد تماما عن هذه الفتاة أو عن هذه المرأة التي قد تزوجت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايزة أسأل بس حضرتك، والدي ما بيتقيش الله وعلى طول بيشرب وما بيصليش. يا أختي يا مسلمة يا مسلمة، أنت شهيرة أبيك على الملأ أمام الناس، والد يقول والدك بيسكر، والدك لا يصلي، والدك لا تقل، أمام الناس تفضحي والدك كده بهذه الطريقة؟ ما إحنا يعني عايزين نعرف. لا يعني تكوني فقية، تكوني فقية في السؤال، تقولي ما الحكم في أب يفعل كذا وكذا. ماشي. أنا أسأل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ما حكم الشرع يا شيخ في زوج طلب من زوجته أكثر من مرة أن تسد الحائط بين السرير والحائط حتى سقط طفلها ومات مختنق؟ ماذا صنع؟ طلب منها زوجها أكثر من مرة. أيوة. أن تسد بين السرير والحائط، كان في مسافة بين السرير والحائط. أي نعم. حتى اختنق طفلها الصغير وعمره 6 شهور. فهذه الزوجة تعتبر آثمة لإهمالها وماذا عليها؟ وسؤال آخر الله يبارك لك يا شيخ، ما حكم الشرع أيضا في زوجة بعد 10 سنين من زواجها يقع في نفسها أنها ستختار زوجها الأول في الحياة الأخيرة دون أن تخون زوجها الثاني بأي تفكير أو أي شيء، فهذا حرام عليها؟ جعلنا الله من أهل الجنة جميعا إن شاء الله، وشكرا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه المرأة التي تركت مسافة بين السرير والحائط وزوجها نصحها مرارا أن تسد هذه الفتحة أو تقرب السرير من الحائط فلم تفعل، فهل الأمر إلى أن تدحرج ولدها وجاء بين السرير والحائط واختنق فمات، هل هذه تعد قاتلة خطأ؟ لا أراها تعد قاتلة خطأ، ليست بقاتلة خطأ، ولكن عليها شيء من الإهمال. أما قتلها خطأ فلم تتعرض هي له كطفل سقط من على السرير ونحو ذلك، فلا أراها تعد قاتلة خطأ، وإن كانت قد تعاقب للإهمال ويعاقب زوجها أيضا للإهمال، والله أعلم، لكن كهدية شرعية لا، والله أعلم. أما التي تتمنى أنت وهي متزوجة أن تكون زوجة لزوجها الأول في الآخرة فمحل ذلك الصدر، محل ذلك الصدر، والنبي قال إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شوف مصطفى. نعم. شوف مصطفى، لو انا دلوقتي قمت الساعة 6 الصبح او 6 الا ربع كده ورحت عليها 3 الفجر، الاولى ان انا اصلي الفجر الاول وركعتين الفجر الاول او السنة الاول بعد طلوع الشمس الساعة 6 الا ربع؟ لا يعني ما هو 6 الا ربع الشروق الان على 6:05. والله ما خدت بالي من انا قمت صليت السنة الفرد الاول والسنة بعد كده، مش عارفة ده صح ولا غلط. ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. طيب السؤال الثاني، ربنا يبارك في حضرتك، لو انا صليت الفجر والسنه ووراها الفجر على طول، يعني ما استنيتش بقى ايه 10 دقائق او اي حاجه، يعني صليت ده وده ورا بعض على طول، ما في مشكله. طيب السؤال الثالث والاخير، ان انا لما بصلي امام الحمام، انا اسفه يعني في حائط بيني وبين الحمام يعني بتاع نص متر كده، يجوز الصلاه والقبله فيها الحمام؟ تجوز الصلاه. شكرا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول بالله تعالى التوفيق، تتمة لسؤال الأخت، إذا استيقظت وبقي عن الشروق زمن يسمح بإقامة بصلاة السنة والفرض، تصلي السنة والفرض. إذا قامت لصلاة الصبح ولم يبق إلا زمن يسمح بصلاة الفرض فقط، تصلي الفرض فقط وتنتظر حتى تطلع الشمس وترتفع بقدر مية بقدر رمح أو رمحين، يعني ربع ساعة تقريبا بعد الشروق، وتصلي السنة والله أعلم. تقول السائلة: زوجي كتب لي في رسالة كده علاقتنا انتهت وقد طلقني من قبل مرتين، فما الحكم؟ يسأل الزوج عن مراده بقوله علاقتنا قد انتهت، فهو الذي سيقرر وبالله التوفيق. هل الصدقة التي أخرجتها زوجتي مشتركة معي في الثواب؟ نعم مشتركة معك في الثواب، صدقة مشتركة، ثواب مشترك. هل المرأة الغير محجبة لا تقبل لها صلاة؟ صلاتها مقبولة، وعدم الحجاب في ميزان السيئات والصلاة في ميزان الحسنات. ما الرأي في الزوج قاسي القلب مع أن زوجته طيبة جدا وحنونة وأهله يحبونها جدا؟ اسأل الله أن يرقق قلبه، وإذا كانت قسوته ينبني عليها عمل به يأثم، يعني إن كانت قسوة القلب لا مطبوعات كأن يضرب الزوجة بغير سبب فيأثم لضربه الزوجة بغير سبب، أما إن كان لا يلاطفها في الحديث ونحو ذلك فلتتحمل لوجه الله وبالله التوفيق. هل أقساط الجمعية تعتبر دين بعد وفاة المستفيد مع أنه استلم المبلغ كله؟ نعم أقساط الجمعية تعتبر دين. هل نسددها مرة واحدة أم أقساط؟ أنتم بالخيار، لكن يتعهد منكم متعهد بسدادها وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. ما حسن الزوج في الجماع يحكي عن حاجات عملها قبل كده مع بنات؟ زوج جاهل، زوج جاهل. والزوجة بعدها تقوم تتوضأ، يعني تتطهر وتصلي ركعتين الليل استغفار. يا أختي زوج جاهل، زوج جاهل، زوج جاهل. ده كتير يا شيخ، يعني كتير، هو اللي بيصمم على كده. على كل من هي عن هذا فهو زوج جاهل ويفضح نفسه بجهله وغبائه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا فيصبح وقد ستره الله، فيصبح يتحدث يقول عملت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله عليه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام والبركات. نعم. والله كنا عندي مسألة في الميراث وكذا إن شاء الله. تفضل. خالتي توفت الأسبوع الماضي. الله يرحمها. وليس لها أولاد وزوجها متوفي. أسألك سؤال، أطلب منك طلب. تفضل. ما تقول خالتي ماتت الأسبوع الماضي، يعني تغنم منك خالتي غفر الله لها رحمها الله، تساب ويترحم. نعم. يعني أقصى تبالى، يعني إذا ذكرت ميتا من المسلمين ابن الله له طرق الله. الله يرحمه إن شاء الله. آمين يا رب. نعم. والدها والدتها توفوا كمان. يعني خالتك ماتت. نعم. وأمها وأبوها مات قبل. نعم. بعدها أو قبلها. وليس لها أولاد. طيب خالتك ماتت قبل أبويها أم بعد أبويها؟ لا بعد أبويها. بعد أبويها وبعد. نعم. فلها أخ توفى من سنتين وعنده أطفال. إيه. هل لهم من ميراث ولا ما لهمش؟ يعني ماتت ولها أبناء أخ فقط. نعم. ولها أختين ولها أخين عايشين ولها أخ توفى. أنت قصة طويلة يعني. الآن ماتت وتركت من؟ تركت بنتين وولدين. بنتين هي يعني؟ أخين وأختين. اللهم صل على محمد. صلاة. أشقاء أو من الأب أو من الأم؟ لا أشقاء إن شاء الله. أشقاء من الأب أو الأم. يعني تركت أخوين وأختين كلهم أشقاء وتركت أبناء أخ ميت ولا أخ توفى عنده ولدين. هل لهم من الميراث؟ ليس لهم من الميراث شيء. ليس لهم من الميراث. محجوبون. ماشي. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا ليا أخ كان لنا ورث وكده بتاع والدي وبعد كده الأخ ده وإحنا صغيرين يعني في السن ادانا حاجة بسيطة من الورث ده هو في الصعيد وادانا حاجة بسيطة من الورث ده ومضانا على كده مضانا إن إحنا خدنا ورثنا كله. يوم مضيتي كان عمرك كم؟ يعني كان عندي حاجة وثلاثين سنة. طيب أنت لست صغيرة. أنت رشيدة. ايوه بس هو في الصعيد هناك يعني النظام ان الولد ما بيديش اخواته الحق بالظبط وانا دلوقتي محتاجه اعمل ايه وهو مضاني على كده. والله اذا كنت مظلومه كلميه ذكريه بالله ذكريه بالله والا ستاخذين حقك ان كان اكرهك ان كان اكرهك واخد كمان ورثنا في امنا كمان يعني هو واخد حقنا على كل ما دي من الكبائر التي يقع فيها الناس ولا يدرون ولا يشعرون أنهم يدخلون أنفسهم جهنم بسبب هذا. وقال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما فمن العادات الجاهلية التي يأثم أصحابها ومرتكبوها تلك العادات المتمثلة في أكل ميراث البنات وأكل ميراث الأخوات ففاعلوها آثمة ظالمة مرتكبون لكبائر معذبون يوم القيامة وسيؤدون الحقوق رغما عنهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. السلام عليكم. هذا وفاصل لصلاة العصر جعلنا الله إياكم من مقيم الصلاة ومن المحافظين على الصلوات والصلاة الوسطى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. أقول إلى أن تأتي الأسئلة إن شاء الله تعالى مع بعض الرسائل القصيرة. السؤال الأول يقول أريد إطلاق اللحية وعملي بالسياحة يمنع ذلك مع معرفتي بأنها سنة واجبة فما الحل؟ أما قولك إنها سنة واجبة هي واجبة حالقها يأثم وتاركها يثاب لكن إن كنت مضطرا والله أعلم بحد اضطرارك لكن إن كنت مضطرا فرب العزة قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. تقول إنها منتقبة وزوجها يأمرها بتغطية عينها ولا تستطيع أن ترى إن غطتها فما الحكم؟ إذا كانت لن تستطيع أن ترى يعني لا يقال لها امشي في الطريق بلا رؤية فيكشف عن القدر الذي به تتم الرؤية والله أعلم. السلام عليكم. من فضلك يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. رجل يا شيخ كان ميسير الحال وكان لزوجته بعض الأموال خاصة بها وكان زوجها يسجل في أموالها بإذنها بدون إذنها لكن بعينها. هذه الزوجة المقابل كانت تأخذ من أمواله وتشتري لنفسها وبناتها الذهب وكانت تعطي لأولادها الذكور ما يحتاجونهم من المال. بعد مرور فترة طويلة عرض عليها زوجها أن يكتب باسمها إحدى الشقق في مقابل ما كان يتصرف في أموالها. رفضت هذه الزوجة مجيبة بأنها في المقابل كانت تأخذ من ماله بنية أن مالها سيل. سؤال أن يا شيخ بعد وفاة الزوج إحدى بناتها تسأل هل هذا الذهب حق لها أم عليها أن ترده لأمها؟ الأم أخبرت الأب قبل الممات أم لا؟ الأم أخبرت الأب بصنيعها قبل مماته أم لا؟ يعني الأم قبل ما نسي قالت له بأنها كانت تأخذ من ماله وأقر ذلك. نعم قال لها سأكتب لك إحدى الشقق. أيوة يعني ترى لما كان يتصرف في مالها قالت له أنا في المقابل كنت أأخذ من مالك. يعني أقرها على ما أخذته. نعم أقر لها بما أخذته. أقر لها بما أخذته. إذن لا حرج على البنت فيما أعطتها أمها. وبالله التوفيق. لا حرج على البنت فيما أعطتها أمها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. أسمح لي عندي بس ثلاث أسئلة. نعم. أول حاجة ما عايز أعرف لو بعد الوضوء لو أنا مثلا شفت عورة جوزي أو هو شفت عورتي فهل الوضوء يتمقض ولا لا؟ يا أختي يا أختي نرجو يكون في حياة في الأسئلة من النساء بهذه الطريقة بارك الله فيك. على العموم الوضوء لم ينقض. الوضوء لم ينقض لكن لا تسترسلي في أي سؤال خارج الحياة. طب أنا سمعت إن أنا لما أقول صدق الله العظيم كده يبقى حرام. لا مش حرام ليس بحرام. مش حرام؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ترد عنه كلمة صدق الله العظيم بعد كل قراءة، لكن إن قالها شخص ليست بحرام. ولكن لا ينبغي أن تكون عادة والله أعلم. أقول بالله تعالى التوفيق، هل تنطبق أحكام إسبال الثوب للرجال على البنطال؟ هي عامة، أحكام الإسبال عامة، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الحديث الآخر العام ثلاثة لا يكلمهم الله إلى آخره، المسبل بعمومه. ما الفرق بين الحياة في البرزخ والحياة الدنيا؟ الحياة في البرزخ لها صفة وردت في الكتاب والسنة بعضها، والحياة الدنيوية لها صفة. والحياة الدنيا دار عمل والقبر مقدمات الحساب والله أعلم. ما شروط العقيقة؟ اشترط البعض في العقيقة أن تكون كالأضحية في شروطها، ولا أعلم دليلا على ذلك إلا الأقيسة. أما هل تقسم ثلاثة أقسام أو تقسم قسمين فلا دليل على ذلك أيضا، والأمر في ذلك كله واسع. أما عن سائر الأحكام فعن الولد شاتان مكافئتان وعن البنت شاة واحدة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية شيخي. وياك والسامعين والسامعات. في عندي حاجة مقعدة. نعم. وعندها مال. في عندي حاجة مقعدة. حاجة. وعندها مال. عندك ماذا لو سمحتي؟ مقعد. سمعنا؟ نعم عندك شخص مقعد عنده مال. ذهب عقلها. نعم. امرأة مقعدة. ذهب عقلها. نعم. هل يجوز إني أتصدق من مالها بدون علم أولادها بس زوجي بعلم؟ ما صلة قرابتك بها؟ ما صلة قرابتك بها؟ نعم. ما صلة القرابة بها؟ أنا هي أنا مرت ابنها. أنت زوجة ابنها. يعني هي حماتي. أي نعم. أيوة. وأنا وزوجي قائمين على خدمتها وفي إلها مال. بدنا نتصدق عنها يعني وفي إلها أولاد. هل يجوز إني أتصدق عن مالها أنا وزوجي بدون علم أولادها؟ الشيء اليسير يجوز. الشيء اليسير. تعرف الشيء اليسير؟ الشيء اليسير يجوز. التصدق بالشيء اليسير بالمعروف يجوز ولو لم يرجع ابنها إلى سير إخوانه. أما الشيء الكبير فيلزم إطلاع الإخوة على ذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. والله أنا عندي سؤال كده لو سمحت يعني. تفضل. أنا حضرتك بصلي وكويس يعني والحمد لله. الحمد لله. بس بعوز أصلي لوحدي يعني، حتى الموضوع ده بيحصل لي لما اروح الجامع بحس ان انا قلقان كده. هذا من عمل الشيطان. وعايز يعني ده حضرتك وسواس جامد. هذا من عمل الشيطان. اي هذا من عمل الشيطان. يعني حتى في صلاه الجمعه برضه بروح متاخر. يا اخي هذا من عمل الشيطان، اذهب الى بيت الله صلي فيه. يعني بحاول والله يا عم الشيخ مش قادر. لا بد ان تصبر وتصابر. يعني مختل عقليا ما هو فيش الا الاختلال العقلي. طب يكون في حاجه يعني زي الناس وانا مش مقتنع برضو بكلام ال ارقي نفسك ارقي نفسك ما في اي عفريت بالرقيه يمشي باذن الله. ارقي نفسك اقفل في يديك واقرا سوره قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وامسح راسك وما استطعت من جسدك. والله بعمل يا عم الشيخ اعمل وتوكل على الله اذهب الى المسجد لا تدع للشيطان عليك سبيل. مع السلامة. السلام عليكم. يقول هل يجوز تسمية المولودة اسم ريتاج او ريتاج وما معنى ارجو الافادة؟ اما الجواز فيجوز يجوز ان تتسمى البنت باسم ريتاج. اما ما المعنى فريتاج الباب معنى كلمة ريتاج الباب باب ريتاج الكعبة باب الكعبة كل مالي في ريتاج الكعبة كل مالي في باب الكعبة أي في الكعبة فالريتاج معناه الباب. بارك الله فيك. إذا وجدت المرأة كم تكون عدتها؟ عدتها مقصد عدة وفاة ولا عدة طلاق ولا عدة. إذا وجدت المرأة في جنين نفخت فيه الروح فعدتها تنقضي بوضع الحمل عدتها تنقضي بوضع الحمل والله أعلم. أم ماتت وتركت أموالا وذهبا وعقارات مكتوبة باسمها وكانت عاملة للأب توكيل والأب أخذ كل شيء بعد وفاتها وقال كل شيء بتاعي لأنها لا تشتغل وأعطى لبعض الأبناء ولم يعطي ابنا منهم وعندما قال له يا أبي خف خايف عليك من حساب ربنا قال سيب ربنا حسبني ماذا أفعل. هذه قضية لا بد من النظر فيها لكن على كل على الأحكام الظاهرة الأب له الذي هو الزوج زوج المرأة له فيها الربع وسائر الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين إن فعل الأب خلاف ذلك فهو آثم. هذا هو حديث أنت ومالك لأبيك أراه معارضا بما هو أقوى منه فضلا عن كون علل اعترت أسانيده والله أعلم. يقول أنا أرتدي النقاب أو تقول أنا أرتدي النقاب عندما تقدم لي شخص لخطوبتي اضطررت إلى كشف وجهي لكن من دون تبرج هل ارتكبت ذنبا؟ لم ترتكبي ذنبا فالخاطب من حقه أن يرى مخطوبته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. عندي سؤال يا شيخ أنا أقسمت بالطلاق على زوجتي. ماذا قلت؟ لزيارة أمها. لا تذهب إلى زيارة أمها في دولة الكويت لمدة سنة. ثم أقسمت ثاني مرة عليها مرة ثانية وذكرت بنية الطلاق بأن لا تذهب بالعطلة هذه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما اليمين بالطلاق والطلاق المعلق فشأنهما واحد والعلماء لهم في هذه أقوال اختاروا القول القائل بأنها لا تقع تطليقا وأن فاعل ذلك يكفر كفارة يمين لعدم وجود الدليل الصريح على إيقاع الطلاق المعلق أو على إيقاع اليمين بالطلاق. فالرأي الذي أختاره في هذه المسألة أنك تكفر كفارة يمين ولا تحتسب تطليقا لعدم وجود دليل على إيقاع اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى. نعم من فضل حضرتك أنا لي أخت بتحيض حوالي تقعد أسبوعين وبعدين أربعة أيام طهر وبعدين أسبوعين تانيين وهكذا هي مش عارفه تمشي حالها ازاي تصلي ازاي يعني اربعة ايام طهر في الشهر واربعة وستة وعشرين يوم الحيض الحيض يستمد اظنها مريضة كده يجي لها بنزيف وبعدين اربعة ايام تطهر تاني لا لا اظنها مستحاضة تتعامل على انها مستحاضة هتعامل لا لا لا يتصور ان الحيض يكون ستة وعشرين يوما في الشهر لا يتصور هذا ايوه نعم يعني هي تعمل مستحاضة تعمل معاملة المستحاضة تنظر إلى لون الدم النازل أيوة كانت عادتها من قبل كم يوم كانت من قبل الزواج ستة أيام أيوة تبني على ذلك وتنظر إلى الدم النازل عندما يبدأ التغير بعد اليوم السادس تغتسل وتصلي أيوة. السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. انا سمحت عايزه اسال بس. اتفضلي. انا كان في ظرف كده ولطمت. عيطت ولطمت. انا عايزه اعرف بس ايه اللي ممكن يتقال او ايه اللي ممكن يتقال. اعملي عملا صالحا. هذا الذي صنعتيه كبيرة من الكبائر. ورب العزة يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فابحثي عن عمل صالح كبير يوضع في موازين الحسنات لعل الله أن يكفر به تلك الكبيرة. تصدقي كثيرا، استغفري كثيرا، صومي كثيرا، أملي أي عمل بر من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، مع الاستغفار وعدم اليأس من رحمة الله. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك وفيك ولدك علما ولدك الأم إن شاء الله ولك. عندي مشكلة بس صغيرة كده، وياريت تسع صدرك لأني لقالي شهر بحاول أكلم حضرتك ومش عارفة يعني. الله المستعان. الله يبارك فيك. ليه والدي توفاه الله من 18 سنة، عنده حتة أرض بسيتها وبناها من غير ما يصب يعني. وبعدين كان زوجي مسافر، فهو عرض عليه إنه يديله شقة عنده، فزوجي بعت له فلوس وايه وصب صب هو فلوس زوجي يعني، خد الفلوس وصب الدور الاولاني لنفسه وبنى لي الشقه اللي هي الطابق العلوي كامل بالفلوس يعني، بنى المباني بس من غير الصبه. جه زوجي جه لقى المباني ما اتصبتش، فراح ايه قال انا مش عايز الشقه. فقبل ما ابي يعني ساعه ما بعت زوجي الفلوس حفاظا على الفلوس وكده، والدي قال لي هكتب لك الشقه بيع وشراء عشان حفاظا لحقك، فكتب عقد بيع ابتدائي. طبعا زوجي في الوقت ده مش موجود عشان يمضي، فهو ايه كلفني ان انا امضي باسمي مكانه لانه مش موجود. ماشي حضرتك؟ ماشي. فطبعا ايه ما مضى كده، لما رجع زوجي ولقى المباني مش كامله وكده، هم ما كانوش يعني معاهم فلوس يكملوا المباني، فراح قال انا مش عايز الشقه. قلت له خلاص ماشي. طبعا هو سافر وسابني 4 سنين من بره وما بعتش مصاريف وسابني انا واولادي، وقال الفلوس دي خديها ايه اعملي بيها مشروع اشتغلي بيها صرفيها على اولادك، انا ايه مش عايز الشقه. انا في الوقت دوت انا موظفه وكنت بشتغل بخيط وكده، وقعدت يعني ايه كافحت على اولادي وايه واحتفظت بالشقه على اساس ايه يعني ما معهمش وحاجات زي كده يعني. جه والدي توفى، رجع زوجي بعديها بعد ما توفى والدي بسنه. طبعا اتحسبنا وكان في بقيه مبالغ، لانه طبعا كان سيبني 4 سنين، والمهم خدت منه بقيه الفلوس وايه وسددت بقيه الفلوس اللي ايه اللي عليا لاخواتي لسلم لحاجات كده يعني. ايه السؤال يعني؟ ايه السؤال؟ السؤال دلوقتي انه والدي توفى وسايب الشقه ومحلات من تحت والطابق اللي انا بنيه على حسابي. هذه قضيه لابد فيها من استماع الاطراف كلهم. طب هو دلوقتي والدي عليه وزر؟ لا ما لا استطيع ان اوزره او اصوبها صريحة. طب دلوقتي هم لهم حق الشقتين في الشقه دي؟ لا، قضيه لازم تسمع فيها الاطراف. طب اجل حضرتك امتى ولا كلمك امتى اخواتي؟ اي شيخ انتوا، اي واحد صالح يجلس. انك مستفيده بالارض، انت مستفيده الان بالارض. انا عايز اعرف حدودي، انا عايز اعرف حدودي. لا قضية لا يصلح في الفضائيه مثل هذا. هذه يجلس فيها رجال من اهل الاختصاص مع رجال من اهل الدين والشريعه مع من اهل الخبره، ويستمعون إلى الأطراف ويقدرون الحقوق. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ، أنا سمعت عايز أفسر عن حاجة في الصلاة. تفضلي. أنا مطلقة ومعايا ولد وبنت عايشين معايا سنهم 10 سنين. ينفع إن أنا أطلب بيهم إمام أو ابني اللي هو 10 سنين يصلي بينا إمام، خصوصا في صلاة الفجر عشان ناخد ثواب الجماعة؟ الولد متقن يعني حافظ ايات وبيعرف يصلي فعلا، بينزل الجامع يصلي بس عشان الفجر يعني يصلي جماعة، يعني يصلي صلاة جيدة يعني. يجوز يجوز يعني. يجوز يعني ناخد ثواب الجماعة يعني. يجوز يصلي بكم. شكرا اول شيء لانه ليس بالغ. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول لو عملت وديعة في بنك قسم المعاملات الإسلامية، هذا حلال أم حرام؟ وهل يجوز أن أخرج من ربحها زكاة المال؟ أنا لا أعلم بنكا إسلاميا في مصر، وإن خلفني بعض أهل الفضل في ذلك، لكن لا أعلم بنكا إسلاميا في مصر على الوجهة الشرعية المنضبطة، والله أعلم. ما الحكم في زواج امرأة تزوجت من رجل وليست عذراؤه ولا يعلم؟ الزواج صحيح وإن كانت غشته، لكن الزواج صحيح. لكن عموما إذا كانت ارتكبت محرما فلا تخبره، بل تستر عن نفسها ولا تخبره. إذا كانت تزوجت زواجا آخر من قبل يلزم أن يخبر، لأن له حق في الصداق، فقد لا يصدقها نفس صداق البكر. فإذا كانت ارتكبت فاحشة لا تخبر زوجها بل وتستر على نفسها. أما إن كانت تزوجت وذابت عذريتها بزواج يخبر الزوج حتى ينظر في أمره، وإن كان له حق في الصداق رجع إليه. أما إذا كانت بفاحشة فتستر على نفسها ولا تخبر. يقول: لحقت بالركعة الثالثة في جماعة المغرب، كيف أصلي ما فاتني؟ صلي كما أنك تصلي بمفردك، يعني إذا أدركت الركعة الثالثة مع الإمام قبل أن يركع الركوع الثالث، الركعة الثانية لك أنت تتشاهد، الركعة الثانية لك تتشاهد، والثالثة لك تتشاهد أيضا، وبالله التوفيق. هل لوالد الزوجة المتوفية إرث في المتوفى إرث في القائمة؟ نعم لها إرث، ولأمها إرث، والله أعلم. تقول: إنها منتقبة وعندها قادمة تشاهد مسلسلات تركية وهي رافضة صاحبة البيت، هي لا تنام معنا بسبب أمي، تقول لي دعيها تشاهد، هل أطيعها أم لا؟ الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلن يستطع فبلسانه، فلن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول: أنا أعمل في تنفيذ رحلات بحر في شركات السياحة في البحر الأحمر للأجانب، فما الحكم؟ بحسب الموجود، إن كان فيه شر وفساد فلا تساعد على الشر والفساد، وإن كانت أمورا ليس فيها مخالفة شرعية وأنت أبصر، فالمباح ما أباحه الله والمحرم ما حرمه الله. السلام عليكم. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان لي عند حضرتك ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضلي. أول سؤال، عايزة يعني الحمد لله ستر كل جسمي إلا وجهي، فزوجي مش راضي إن أنا ألبس النقاب، يعني آخر مرحلة من الأسبوع، أنا بقالي فترة بحاول إن أنا ألبس مش راضي، آخر مرة قال لي لو لبستيها يبقى آخر يوم لي تاني في بيت زوجية. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، النساء في وقت صلاتها، يعني أنا أحيانا ببقى أصلي في مسجد وبيعدي راجل، فكده صلاتي بطل. والسؤال الثالث يا شيخ، جوزي بيديني مصروف يومي، فهو بيقول لي لو صرفت فيه حاجة من غير ما تقولي لي أنا مش مسامحة، بس اللي بيتصرف بيبقى في البيت، يعني بجيب حاجة أنا محتاجاها للبيت ليا لأولادي من غير ما هو يكون عنده خلفية يعني. بس هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أحسني التعامل مع الزوج والبسي النقاب، أحسني الخلق مع الزوج والبسي النقاب، والطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالبسي النقاب ولست بآثمة، لست بآثمة. وأذكر هذه الزوجة بالله، إذا كانت زوجتك تريد أن تتعفف ولا يراها رجل، كيف أنت أيه يعني أي رجولة تسمح لك أن تكشف وجه زوجتك كي يراها الجميع؟ فالبسي النقاب، بارك الله فيك وسددك، ما أحسن صحبة هذا الزوج لعله يرتدع ويرجع إلى طريق الصواب. أما إذا كانت المرأة تصلي فمر أمامها رجل، هل تبطل صلاتها؟ لا تبطل صلاتها. أما المصاريف اليسيرة التي تنفقها الزوجة من بيت الزوج على البيت أيضا فلا بأس بها إذا كانت يسيرة، والله أعلم. وحتى لو لم يستأذن في اليسير في اليسير، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم نعم. انا شيخ تفضل يا انا ارمله من المغرب. الله يوفق. نعم. ما السؤال؟ أنا ما عندك؟ أنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا شيخ. أنا أرملة معي ولدان. أمي توفيت رحمة الله وبديها مبلغ من المال. قبل أن تتوفى بشهر تقريبا تركت لي ثلث هذا المال. وعندما توفيت قسمت مع إخوتي باقي الشركة ووضعت هذا المبلغ في البنك، ولكنها أخبرتني قبل الموت أن لا أخبر إخوتي عن هذا المال. قالت هذا سبب ديني وذلك تركته لأولادي حتى يتم تبين تعليمهم. وضعته في البنك. عذرا إسماعيلي يا أختي. نعم. هل قالت اصبري علي فقط، هل قالت هذا المال لأبنائك أو لك؟ قالت هذا المال لأبنائك سيساعدك على تعليمي. نعم نعم. وبعد وضعت هذا الوديعة في البنك. نعم ما شيء. وضعت هذه الوديعة في البنك وأنا أتساءل، أنا ضميري يؤنبني، هل أخبر إخوتي؟ قالت باعيه سر، لا تخبري أحدا. لا تخبري أحدا. وأردت أن أخبر إخوتي بهذا المال. لا خلاص لا تخبري أحدا، لأن هذا المال الآن هذا المال الآن هبة من أمك لأبنائك، هبة من أمك لأبنائك، فلا معنى لتدخل سائر الورثة. وبالله التوفيق. وقد كان قبل الموت بشهرين يا رب الله. لا تخبريهم والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك أنا عندي سؤال يخص الرضاعة. والدتي أرضعت ابن خالتي على أختي. ابن خالتك؟ أيوة، أرضعت ابن خالتي مع أختي الصغيرة. نعم. وعايز أعرف حكم دلوقتي، إحنا منقبات، حكم كشف وجهنا أمام ابن خالتي. يعني ابن خالتك رضع من أمك؟ أيوة. لكن في زمن مش زمنك انت يعني؟ لا، اختي الاصغر مني. ابن خالتك هذا اخ لكن جميعا. ايوه، اخ لكن جميعا من الرضاعة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بالله يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. حدنا نسأل نريد شراء شاحنة من بنك تونسي، وانت تعرف ما يوجد بنك اسلامي. لا تشتري. نريد شراء شاحنة للعمل. انا اقول لك لا تشتري، لان البنك لا يمتلك السلعة. لا تشتري من البنك. وما تنحل نحن نريد شراء شاحنة. يعني تصبر، تصبر ولا ترابي، بارك الله فيك. تصبر ولا ترابي، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل فضلتك سؤال. تفضلي. بعد إذن حضرتك، أستاذة جامعية عندها حوالي 58 سنة، بيبقى في امتحانات شفوي مثلا مكسر المنصورة او اسكندرية او المنيا او كده، فهل يجوز ان انا اسافر الامتحانات ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم. هذا نص عام، ليست هناك استثناءات. حتى لو برجع في نفس اليوم ايا كان، مدام مسافة سفر، مدام مسافة سفر. هناك حديث ابن عباس العام. حديث ابن عباس لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم غير مقيد. نعم، ورد حديث ابن عمر وابي هريرة وابي سعيد الخدري مقيدا، أحدها بثلاث أيام بلاليها، وآخر بيومين وليلتين، وثالث بيوم وليلة، ورابع ببريد. لكن قال العلماء كالنووي وابن حزم وغيرهما إن حديث ابن عباس قاضي على الروايات كلها والعامل به عامل بكل الروايات، أما الذي يعمل بأي خبر آخر فسيترك أخبارا أخرى. حديث ابن عباس في البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، والله أعلم. طب سؤال ثاني بعد إذن حضرتك. تفضلي. أسرة فيها الأب والأم انفصلوا عن بعض، بس في أربع بنات. البنت الكبيرة متقدم لها عريس دلوقتي، والأب نتيجة الخلافات بقاله يمكن أكتر من سنة ما سألش عن بناتي يعني. فهل يجوز ان البنت الكبيره تتجوز مثلا يبقى الولي بتاعها الخال، ولا لازم؟ لا، اذا هل يمكن الوصول الى الوالد؟ هو هو هو يمكن الوصول، ولكن في مشاكل. لا يعني هل سيعضل ابنته؟ يعني هل سيعضل ابنته تماما؟ يجوز ان يعمل كده. اذا اعضلها تماما انتقلت الولاية إلى الأقرب، فالأقرب من العصبات. ولو يعني ما فيش يبقى الخال ممكن؟ يعني هل لا أخ، هل لا عم؟ لا، ما فيش حد. ولا جد الأب ولا ابن عم؟ لا، ما فيش أحد أبدا. والأب يعضل الأب؟ نعم، الأب يعضل ابنته. أيوة، يعني إذا كان يعضل ابنته تنتقل الولاية منه إلى غيره من العصبات، إذا لم يوجد زوجها المأذون أو زوجت أي شخص لتزويجها. إذا كان الأب معضل تماما. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي بس سؤالين. أول سؤال، أنا كان مكتوب كتابي قبل الجواز، وجوزي أنا كنت بشتغل في الوصيف، فجوزي حلف علي أن أنا مشتغلش الشغلانة دي لأي حد ولا أعمل أي حاجة لحد، حتى لو كانت والدته. وبالصدفة أنا قبل جوازي صدفت وعملت جوزتي الحاجة وكنت ناسية، ولما سألت قالوا لي طالما كنت ناسية بخلاتي اليمين دوت موقعش، هو كان حالف قايل تبقي طالق مني. وبعد الجواز هو قال لي ماشي اعملي لوالدتي واعملي اللي انت عايزاه وكده، بس في حدود ان هي والدتي بس. يكفر عن يمينه؟ يكفر عن يمينه. طب الكفار ايه؟ اطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة وجبة من طعامكم المتوسط، إن عجز صام 3 أيام، وبالله التوفيق. طيب معلش تاني سؤال يا سيدنا لو سمحت. تفضلي. أنا ولدت قبل رمضان ب8 أيام أو ب7 أيام رمضان اللي فات، في العام اللي فات ده. فأنا عايز أعرف هل أنا علي كفارة ولا لازم أصوم الشهر ده كله ولا أعمل إيه؟ أنت أفطرتي نتيجة النفاس. عليك إعادة تلك الأيام وقت استطاعتك. طيب لو انا دلوقتي برضع ينفع وقت استطاعتي يعني تتأجل مثلا لبعد رمضان اللي جاي دلوقتي؟ ولو بعد رمضان لا اشكال، يعني عادي بعد رمضان عادي، مش مهم ان رمضان الجديد يجي عليه. نعم خلاص. شكرا يا سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ ابغى اسألك، انا من اهل جدة، ولو رحت مثلا اخذت عمرة في المكة بدون محرم مع جماعة حريم، وكذلك المدينة، هل في هذا الشيء ولا لا؟ ما في شيء سفر بلا محرم، يعني ما يجوز. ما سفر بلا محرم حتى لو مع الحريم، مجموعة حريم. أنا كبيرة في السن 56. الحج الذي يتجاوز فيه، أما العمرة لا. طيب شكرا يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما في سؤال عن الشيخ؟ تفضل يا أخي الكريم. في ولد امه كان عايشه معاه ومع سته، وبعدين تركت له الزواج، سته امها زوجتها وخلت ابنها معاها، تركت له بعض الام دي تركت ابنها ده بعض الاموال. جت الست توفت وهو جلس مع خاله. بعد فتره خالوا حد يشتري أرض ضعيفة بتاع، فراح لأمه قال لها أنا عايز أشيل من فلوس الولد ده فلوسك عشان كان الأرض أشتري لك ولي. ثم أم الولد المتزوجة عطت لأخوها قالت له اشتري. جت جهة بعد ما خلص الشراء قال لها الأرض دي عمل فيها، قالت له اكتبها للولد اليتيم اللي هو عندك. كانت الام خلفت ولد من رجل ثاني اللي هو من الزوجة. قالت له سيبها للولد اللي عندك اللي هو اليتيم ده. طبعا اخوها تكاتل ما كتبش. جات الام توفت. فاصبحت تركت الولد الاولاني اللي كانت قالت تكتبه الارض وتركت الولد اللي كانت من الاب الثاني او الرجل الثاني اللي اتجوزه. في ايه مصير المال اللي تركته؟ هل يظل على لا اسم لا الولد اللي هو الاولاني؟ نعم نعم. الذي امرت ان يكتب للاول يكتب يكون للاول. بس حضرتك ما هو ما كتبش خاله هو تكاسل لكن هي امرت لكن صاحبة المال شهد صاحبة المال ايوه امرته يومها فخرج من عودتها نعم. على انه مال اليتيم ايوه فالحذر من هذا لان مال اليتيم صعب علينا ان نتكلم فيه. لا تفاوض في المسألة. ما هي تركت يعني هي أعطت أخاها بس خذ بالك يا أخي الكريم أعطت أخاها مالا. نعم هي أعطت أخاها مالا وقالت يا أخي نعم. هذا المال لابني اليتيم أليس نعم. كذلك؟ إذا المال لابنها اليتيم نعم مظبوط. إذا المال لابنها اليتيم أيوه نعم. حتى ولو ما كانش كتب ولا توثق يا أخي مش لازم الكتابة. هو الكتابة أرض زراعية. الكتابة هذه ليست شرطا. أنا أعطيتك الآن نعم. مالا قلت لك اشتري هذه الأرض واكتبها باسم اليتيم. أنت اشتريت الأرض وما كتبتهاش باسم اليتيم لكن هي أرض اليتيم. أيوه بارك الله فيك. احذر احذر لأن مال اليتيم مشكلة عليك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. السلام عليكم. السلام. نعم تفضلي. لو سمحت عايز حضرتك يا شيخ اني انا مترضعه لابن خالتي وكده واختي الكبيره اخذت اخوه الكبير فدوت يجوز ولا لا؟ لا ما يجوز. يعني انت رضع على ابن خالتك اختك ليس لها صله واخوه ليس له صله. يعني هو دلوقتي هي لابسه مقطع تتعرى قدامه عادي ولا تعرى قدام مين؟ قدام ابن خالتي اللي انا رضع عليه دوت. هو رضع من امك ولا انت اللي رضع من امه؟ انا اللي رضع لا اختك لا تتعرى عليه لا تنكشف عليه. جزاك الله كل خير. أسئلة من الرسائل قصيرة. يقول طلقت زوجتي طلقة واحدة وبعد أيام طلقتها مرة أخرى دون مراجعة. الطلقة بدون المراجعة لا أراها تحتسب إنما هي تابعة للطلقة الأولى ما دامت ليست هناك مراجعة. ثم طلقتها ثالثة دون مراجعة هل تعتبر ثلاث أم واحدة؟ أرى أنها كلها واحدة. هل يجوز إخراج زكاة المال لمستشفى أو دار أيتام؟ أما لمستشفى فلا يجوز لأن المستشفى يتعالج فيها الغني والفقير والمسلم والكافر وزكاة المال لا تجوز إلا للمسلمين الفقراء. أو دار أيتام إذا كان دار أيتام فالغالب في دور الأيتام يعني كأيتام يجوز صرف الزكوات لهم لكن إذا كانوا أيتاما مسلمين متزوجة وتريد أن تسافر من الرياض إلى جدة بالطائرة لأداء العمرة في رمضان مع الأم الكبيرة هذا لا يجوز لأنه سفر بلا محرم. يقول أحد الجيران نقطني في فرحي بقدر مادي منذ 20 سنة أريد الآن سداده قيمه ورد إليه المال. ويجوز التفاوت في هذا يعني إذا كان أعطاك من 20 سنة 100 جنيه هي ليست دينا ثابتا بحيث إذا مت تسأل عنه فيجوز لك أن تنقطه ب500 جنيه أن تنقطه بكبش ببقرة. فالنقوط يجوز فيه التفاوت لأنه ليس قرضا ربويا. كيف تحسب تكبيرة الإحرام ومتى تبدأ؟ تكبيرة الإحرام مع الإمام. أما قل متى تبدأ إذا كبر الإمام فكبره. يقول طلقت زوجتي طلقة بعد أيام طلقتها ثانية. طيب هذه تقدمت الإجابة عليها. السلام عليكم. يقول هل يجوز تسمية بنتي قدس تذكيرا بقضية الأقصى، نعم يجوز. هل تجوز الصدقة في الجار النصراني؟ إذا كنت تقصد بالصدقة زكاة المال فلا تجوز زكاة المال للنصارى، أما إذا كنت تقصد صدقة عادية ليس زكاة مال فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر، النبي قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير كثيرا ما يكون غير مسلم. وبالله التوفيق، ما حكم من يسب المطر؟ هذا جاهل، الذي يسب المطر جاهل، لأن المطر لا يسب. المطر لماذا يسب؟ غيث أرسله الله إلينا، ثم قد يتضمن السب هذا سبا لمن أنزل المطر، فكما قال النبي لا تسب فيما روي عن ربي لا تسب الدار، فإني أنا الدار بيدي الأمر أقلب ليلة ونهارا. هل ربنا، هل الأفضل النقاب أم الحجاب؟ بلا شك الأفضل النقاب، بل الأوجب فيما راه النقاب أوجب. ما حكم زوجة تنازلت عن ذهبها ثم عند الطلاق طالبت به؟ وما حكم نفقة المتعة وقدرها؟ أما رجوع المرأة في هبتها فعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، لكن إن كانت تريد بهذه الهبة الثواب يعني حسن المعاشرة، يعني أهدت الذهب اليوم للزوج فقبله الزوج وقال لا أنت طالق، فلا أن تسترد ذهبها للتعليل الذي ذكره العلماء أن هبة يرجى من ورائها الثواب، والمراد بالثواب هنا حسن المعاملة وحسن المعاشرة. لكن إن كان الزوج قد أنفق الذهب فحينئذ الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، فتكره لها كراهية شديدة رجوعه في هبتها. يقول ما حكم نفقة المتعة؟ أوجبها فريق من العلماء لقوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أما قدرها فكما قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ما الحكم في زوج يسب الدين دائما لزوجته؟ هذا ينبغي أن تنظر في أمره، والذي يسب الدين يكفر ويخرج من دين المسلمين إلا إذا تاب ورجع، فإذا لم يكن يتوب ويرجع فتنفصل منه زوجته، أما إذا أقلع واستغفر الله جاز له البقاء معه مع تذكيره بخطورة ما هو فيه، فمرتكب لكبيرة بل مرتكب لكفر والعياذ بالله من الكفر. أب بعد زواج ابنته ب13 سنة يطالبها بذهبها الذي أهداه لها، فما الحكم؟ ليس من حقه ذلك، فقد اعتاد الناس على أن الأب يأتي لابنته بشبكة، فكون يطالب بما أهداه لابنته منذ 13 عاما والأمر قد قضي، ففي هذه الحال إذا كانت البنت أنفقت الذهب فلا شيء عليها، أما إذا كان الذهب موجودا فلأن فريقا من أهل العلم جوز رجوع الوالد في مواهب لابنه أو لابنته، فخروجا من الخلاف إن كان بإمكانها رد الذهب إلى أبيها ردته إليه، والله أعلم، لأن العلماء يجوزون رجوع الوالد في مواهب لابنه أو لابنته، والله أعلم. ما حكم بيع كروت الأفراح والطباعة عليه اسم القاعة، علما بأن نفس القاعة ستستخدم استخدام شرعي أو العكس؟ إذا كنت تعرف أنها لم تستخدم استخداما شرعيا فلا تطبعها، أما إذا كنت متشككا هل تستخدم شرعيا أو غير شرعي فاطبعها. يقول لدي علاقة مع فتاة أحبها كنت أقبلها والآن أريد أن أتزوجها، ما الحكم وما الكفارة؟ تزوجها لا بأس بذلك، واستغفر الله لما صدر منك من تقبيل امرأة نسوة أجنبيات، وعمل عملا صالحا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ أحمد إليك الله، الحمد لله. عزك الله وبارك فيك. وفيك. تفضل. لا سمعت. تفضل. كان ليا سؤال. تفضل. بالنسبه للمتوفى عنها زوجها وما زالت في العده. نعم. ما هي التزاماتها؟ من اي ناحيه؟ من اي ناحيه؟ في الخروج. الخروج من البيت او السفر. السفر. اختار الراي القائل بجواز الخروج من البيت لقضاء الحوائج وكذا السفر، فإن عليا وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم كانوا يزوجون لها أن تعتد حيث شاءت. كانت عائشة تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. هذا رأي عائشة رضي الله عنها وبه أقول. أما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وبإسناد ثابت عنه كان يلزم المتوفى عنها زوجها بالبقاء في بيت الزوجية، ونقل هذا عن أبي عمر بسند فيه مقال، ونقل أيضا عن ابن مسعود وعثمان رضي الله عنهم. والحديث الوارد في إلزامها بالمكث في البيت ألا وهو حديث الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري لما خرج زوجها في طلب أعبد له قد هربوا فأدركهم فقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكث في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. ففي سنده مقال في سنده من هو مجهول. فعليه أختار قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ هي أعرف بالنساء وبالله التوفيق. فكانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك الشيخ مصطفى معايا؟ نعم. مرحبا حضرتك. تفضل. قال رجل قال لامرأتي لو رحت بلد كذا هي تطارق، فرافت. فثاني مرة قال لها لو أمك تدخل الجنة في أمورنا العائلية تطارق، ثم اتخلت. ثالث مرة قال لها لو أنت اشتكيت حد كانت عاملة مشاكل مع ناس لو انت عملت محضر في اي حد يبقى طالب، فرقم المحضر الاخراني هو، فما الموقف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكل هذه انواع من انواع الطلاق المعلق، ولا مولهم في الطلاق المعلق اكثر من قول. اختار القول القائل بانه لا يقع ويكفر كفارة يمين، وهذا الاختيار لان الطلاق المعلق ليس عليه دليل على ايقاعه، بل قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. فرد الأمر ثانية إلى الزوج. فعلى ذلك كل مرة من هذه المرات الثلاث عليها كفارة يمين ولا تحتسب تطليقات، والله أعلم. هذا وسؤالان قصيران عمل به محرمات وأتخلص من نصف الدخل. العمل يوفر وقت جيد للصلاة في المسجد واستماع بعض الدروس هل يجوز الاستمرار فيه؟ لابد من النظر إلى صورة هذه المحرمات كيف هي. نعم أنك احتررت من ناحية المال وأخرجت نصف الدخل، لكن ينظر إلى العمل أيضا كرة أخرى. ما الحكم أن المتوفى ترك مبلغ 3000 جنيه وقال بالحرف الواحد يوزع على الإخوة البنات الأربعة ولم يذكر البنين ويوجد وارث آخر؟ إن كان الذين أوصلهم ورثة من الورثة فلا وصية لوارث وكأنه لم يقل شيئا، وتقسم التركة وفق الشريعة وبالله التوفيق. هل تأثم المرأة إذا سألها زوجها بعد الجماع هل استمتعت فتقول نعم وهي ليست بسعيدة؟ يعني من الممكن أن تعرض ولا تقع في الكذب، والله أعلم. هذا وأظن إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأقول وبالله تعالى التوفيق. ما كان من صواب ومن توفيق فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان من زلل أو خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأتوب إلى الله وأستغفره من كل شيء لا يرضيه. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه ومراقبته عز وجل في السر والعلن، فهو الذي يرانا حين نقوم ويرى تقلبنا في الساجدين ومعنا يسمع ويرى. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وطلبا للرزق الحلال أيضا وطلبا كذلك للثواب في الآخرة. إذن لو قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم لا يخفى أن من أجل مناقب الذكر وأفضلها أننا إذا ذكرنا الله ذكرنا الله تبارك وتعالى. قال تعالى فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفرون. ثم بذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وكذلك ترطب الألسن وتنخنس الشياطين وترتفع لنا الدرجات وتتنزل علينا الملائكة والرحمات. فأكثروا من ذكر الله بارك الله فيكم من تسبيح وتحميد وتهليل وتمجيد بارك الله فيكم. ولا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما. ولنا بكل صلاة نصلي على هذا النبي الكريم 10 صلوات من ربنا تبارك وتعالى. ثم إن الله أمرنا بالصلاة على هذا النبي الكريم إذ قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا ننسى وفقنا الله إياكم الاستغفار فلنجعل لنا شعارا كما كان للصالحين شعارا. كان الاستغفار للصالحين شعارا به تستجلب النعم وتستجلب الأرزاق والخيرات وبه تدفع البلايا والنقم والرزايا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.